بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرط، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلاه هما له صلحا عن دعواه صح، وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا باب الصلح، وعناصر الموضوع كالتالي: العنصر الأول تعريف الصلح وأقسامه، أو نقول أولا تعريف الصلح وأقسامه، ثانيا القسم الأول الصلح على إقرار، وتحت القسم الأول النوع الأول، لأن الصلح على إقرار له نوعان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. النوع الأول المصالحة عن الحق بجنسه، وتحته العناصر التالية: واحد شروطه، اثنين وضع بعض الحال وتأجيل باقيه، ثلاثة المصالحة عن المؤجل ببعضه حالاً وعكسه، أربعة صور لا يصح فيها الصلح. ثم بعد ذلك النوع الثاني، وهو المصالحة عن الحق بغير جنسه. هذه أبرز عناوين المسائل في ما سمعناه من كلام المصنف رحمه الله. والنوع الثاني لم يذكره صاحب الزاد، لكني ذكرته في العناصر من باب استكمال صورة الصورة عن القسم الأول من أقسام الصلح، وهو الصلح على إقرار. أبدأ أولا بتعريف الصلح. عرفه الفقهاء، قالوا: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، فالصلح عقد يتم بين طرفين، بينهما خصومة يقصد به الإصلاح. الفقهاء يذكرون الصلح في أبواب متعددة، ويتكلمون عنه في مواضع شتى، من ذلك الصلح مع أهل الحرب، وهذا يذكر في كتاب الجهاد، ومن ذلك الصلح بين الزوجين، وهذا يذكر في باب عشرة النساء. المراد هنا هو الصلح في الأموال. فالمؤلف رحمه الله لما قال باب الصلح في هذا الموضع يريد الصلح في الأموال، ولهذا لا يتحدث عن ما سبقت الإشارة إليه أو غيره من أنواع الصلح التي لا تتعلق بالمال. هذا الصلح على الأموال أو في الأموال له قسمان ذكرهما الفقهاء. القسم الأول الصلح على إقرار، والقسم الثاني الصلح على إنكار. الأول الصلح على إقرار، يعني على إقرار بالمدعى به، وصورته أن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا في يد المدعى عليه فيقر المدعى عليه بأنها للمدعي، ثم يتصالحان على شيء، هذا يقال له صلح عن إقرار بالمدعى به. القسم الثاني الصلح على إنكار، يدعي شخص على آخر دينا أو عينا بيده، يعني بيد المدعى عليه، فينكر المدعى عليه، يقول ليس لك في ذمتي دين، أو ليست هذه العين التي بيدي لك. ثم المدعي يقول إذن نذهب إلى القاضي، فيصالحه المدعى عليه عن دعواه بشيء، يتفقان على شيء، يعطيه شيئا عن دعواه التي ادعاها حتى لا يذهب إلى القاضي، هذا يسمى صلح عن إنكار. المؤلف رحمه الله في باب الصلح تناول هذين النوعين، الكلام الذي قرأناه هذا كله في الصلح على إقرار، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الذي يليه الكلام على الصلح على إنكار. الصلح على إقرار ذكروا أنه نوعان، النوع الأول المصالحة عن الحق بجنسه، وهذا هو اللي تكلم عنه صاحب الزاد، فجملة ما ذكره هو في هذا النوع من الصلح، مصالحة عن الحق بجنسه. وهذا يتضح من خلال ما أو من خلال ما سيأتي إن شاء الله، فهو بدأ بالكلام على النوع الأول اللي هو المصالحة عن الحق بجنسه، قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط وهب البعض وترك الباقي صح، هذا المصالحة عن الحق بجنسه، يعني ادعى عليه دينا، كان ادعى عليه قال لي في ذمتك 50,000 ريال، فأقر المدعى عليه قال نعم لك في ذمتي 50,000 ريال، المدعي أسقط عنه بعض الدين فقال أسقطت عنك 10 وأعطني 40 مثلا، هذا صلح عن إقرار. أو وهب يعني من العين، لأن الدعوة كما قلت سابقا قد تكون دين وقد تكون عين، فلو فرضنا أنه ادعى عليه عينا من الأعيان، طبعا الدين مرة معنا أن الدين ما تعريفه، وإيش الدين؟ كل ما يثبت في الذمة، العين شيء معين، كان ادعى عليه مثلا قال له مثلا 100 كيس رز التي في مستودعك هذه لي ملكي، فأقر قال نعم 100 كيس رز التي في مستودعي هي لك، فقال له وهبتك 10 منها وآخذ منك 90 مثلا، هنا وهب من العين البعض وترك الباقي، هذا صلح عن إقرار أيضا، هذا صحيح سواء بدين أو عين، قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط يعني عنه من الدين بعضه، أو وهب يعني من العين البعض وترك الباقي، يعني ترك الباقي لم يبرئ منه ولم يهبه، فمعناه أنه لا يزال يطالب به، صح يعني معناه أنه صلح صحيح. علل المسألة هذه الشيخ منصور في الشرح قال: لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه. يعني هذه المسألة غاية ما فيها أن صاحب الحق أسقط بعض حقه، وصاحب الحق لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه. واستدل بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه. قد يقول قائل: ما وجه إدخال هذه الصورة في الصلح؟ هما لم يتنازعا ولم ينكر المدعى عليه. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه قال أن وجه الإدخال في الصلح مع أنه لم يسبق نزاع أنهم نصوا على أن هذه الصورة لا تصح بلفظ الصلح، بمعنى أنه لا يصلح أن يقول صالحتك على أن أهبك 10 كياس وآخذ منك 90 في مثالنا السابق، أو صالحتك على أن تقر لي بالدين وأعطيك منه 10 مثلا، لا يصح بلفظ الصلح، لكنه يصح بلفظ الإسقاط والهبة كما عبر. ولهذا يقول الشيخ: هذا وجه مناسبة ذكره في باب الصلح. وهم عللوا عدم صحته بلفظ الصلح، قالوا: لأن لفظ الصلح يوحي بأن فيه نوع من هضم الحق، فهو صالح عن بعض ماله ببعض، ولفظ الصلح يشعر بنوع من هضم الحق، بخلاف لفظ الهبة، لفظ الإسقاط، هذه أمور مفتوحة للشخص أنه يسقط ويهب ما يشاء من ماله. ولهذا فروض ذكر هذا شرطا، يعني شرط ألا يكون بلفظ الصلح. الشيخ هنا ذكر شرط آخر، ممكن نجعل الشرط ثاني على اعتبار الشرط المشار إليه سابقا، قال: إن لم يكن شرطا. ما معنى شرط؟ في الروض قال: بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا، أو على أن تعطيني كذا، ويقبل على ذلك فلا يصح. في كشاف القناع قال: إن لم يكن بشرط، مثل أن يقول أبرأتك أو وهبتك على أن تعطيني الباقي. إذن هذه صورة الشرط، أنه يقول مثلا أبرأتك من 10 على أن تعطيني الباقي من الدين، أو أبرأتك من 10 أكياس رز على مثالنا السابق العين على أن تعطيني 90 كيس. علل في الروض قال: لأنه يفضي إلى المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض. وعلل في كشاف القناع قال: لأنه لا يصح تعليق الإبراء والهبة بالشرط. ذكروا أيضا شرطا آخر ذكر في الشرح، وهو ألا يمنعه حقه بدونه، يعني ألا يمنع المدعى عليه المدعي حقه بدون الهبة أو الإسقاط. فلو قال لا أعطيك حقك إلا أن تهب لي من العين كذا، أو تسقط عني من الدين كذا، فهذا لا يصح، والظلم فيه واضح، وهضم الحق فيه ظاهر. وبعضهم فسر قوله إن لم يكن شرط بهذا الأمر، هذه جملة ما ذكر من شروط هذه أو هذا النوع من أنواع الصلح. هناك شرط آخر ذكره الشيخ أيضا، قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، يعني لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه. ما أمثلة من لا يصح تبرعهم؟ من يذكر لنا مثال؟ نعم نعم، هؤلاء لا يصح تصرفهم ولا يصح تبرعهم. صحيح، هناك من يصح تصرفه لكن لا يصح تبرعه، تذكرون لنا مثال؟ نعم نعم، أحسنت، ولي اليتيم وناظر الوقف مثلا، هؤلاء يصح تصرفهم لكن لا يصح تبرعهم. عموما الصلح بصورة المتقدمة هو نوع من التبرع، لأن كون المقر له يسقط بعض الدين أو يهب بعض العين هذا تبرع، فيشترط أن يكون ممن يصح تبرعه. ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، فالروض قال كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون، وعلل ذلك قال لأنه تبرع، لأن الهبة والإسقاط تبرع، وهؤلاء لا يملكونه. الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولي اليتيم ما يملك التبرع من مال اليتيم، فلا يملك الإسقاط ولا الهبة. لكن الشيخ منصور استثنى، قال إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، لأن استيفاء البعض عند العجز عن الكل أولى من تركه. يعني هذه صورة أخرى ليست من قبيل الصلح عن إقرار، لكن الشيخ ذكرها للمناسبة لتكميل الصورة. فلو أن المدعى عليه أنكر، ادعى عليه ولي اليتيم أن لليتيم في ذمته 100,000 ريال، فالمدعى عليه أنكر وليس عند ولي اليتيم بينه، فصالح المدعى عليه على أن يقر مثلا 90 ويسقط عنه 10، فرضي المدعى عليه، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ هذا جائز، كما قال لأن استيفاء البعض عند العجز عن الكل أولى من تركه، وهذا من الأحسن. الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هل الأحسن أن يتركه كله ولا الأحسن أن يستخلص ما أقدر على استخلاصه مدام ما عندي بينة ولا عندي إثبات؟ إذن هذا أيضا من الشروط، وهو أن يكون ممن يصح تبرعه، فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية مسألة وضع بعض الحال وتأجيل باقيه، هذا عنوانها. قال: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. يعني وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. علل في الروض، قال: لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل. مثال المسألة: أقر له بدين حال، ادعى عليه 100,000 حالة، فأقر المدعى عليه بأن في ذمته للمدعي 100,000 حالة، فوضع بعض الدين، وضع منها 30، وقال: خلاص أنا أطالبك 70. السبعين هذه قال: أؤجلها إلى ما بعد سنة، وضعت عنك 30%، وأجلت الباقي وهو 70 إلى ما بعد سنة، يصح الإسقاط، بمعنى أن المدين يبرأ من 30 ويصير في ذمته 70 فقط. وأما التأجيل فلا يصح، بمعنى أن رب الدين يملك المطالبة في الحال، مع أنه أجل باختياره، إلا أنه يملك المطالبة في الحال، فلو جاء بعد أسبوع وندم وجاي طالب مع حق، ويلزم المدين أنه يفي له، لأن التأجيل لم يصح. لماذا لم يصح التأجيل؟ قالوا: لأن الحال لا يتأجل، وهذه ضابط مر معنا تذكرون في باب إيش؟ باب القرض، أحسنت. لما ذكروا القرض قالوا: يثبت بدله حالا ولو أجله المقرض، مرت معنا العبارة هذه. فهذه المسألة هذه من جنس تلك، مبنية على أن الحال لا يتأجل، وإنما يكون هذا من باب الوعد. يعني هو الآن قال لها: أجلتك لما بعد سنة، هذا من باب الوعد، يستحب الوفاء به، لكننا لا نصحح، لأن لو صححناه قلنا لا تملك المطالبة. الآن نقول: لا، هو يملك المطالبة بناء على عدم التصحيح. وأما الإسقاط صححناه، وبالتالي لو أراد أن يطالب بعد ذلك بالمئة لا يملك. فهذا هو الفرق بين أن صححه وبين أن نقول أنه لم يصح، لكنه مجرد وعد، فيستحب له أن يفي بوعده، لكنه لا يصح على سبيل المصالحة. المسألة التي تليها، وهي رقم 3 في العناصر اللي أعطيتكم إياها: المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا. هذه المسألة مسألة مشهورة، وبعض العلماء يضع لها عنوان مختصر. من يذكر لنا العنوان المختصر؟ نعم نعم، أحسنت. يسمونها مسألة ضع وتعجل، هذا عنوان مختصر معبر عن فحوى هذه المسألة. يقول: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، لم يصح طبعا هو ذكر جملة من المسائل بعدين قال لم يصح المسألة هذه، الصورة هذه لا تصح على المذهب، لا تصح. نعم، فروض قال لم يصح في غير الكتابة، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة. صورة المسألة، شخص في ذمته لزيد 100,000 مؤجلة تحل في شهر ذي الحجة من هذا العام، فصالح عن المؤجل ببعضه حالا، قال الدائن أعطني 70,000 وأسقط عنك الباقي، المؤجل 100,000 صالحه ببعضه اللي هو 70,000 بعض المئة، لكن إيش حال؟ عطني إياه الآن، عطني الآن 70,000 وأسقط عنك 30,000. هذه مصالحة عن المؤجل ببعضه حالا، وهي ضع وتعجل، يعني ضع من الدين، نزل من الدين وتعجل المؤجل، خذه حالا، هذا وجه تسميتها ضع وتعجل. المؤلف يقول أنها لا تصح. لماذا لا تصح؟ علل بعضهم ذلك بأنها تشبه الزيادة مع الإنظار المجمع على تحريمها وأنها ربا، فهي تشبه الربا، الربا زيادة مع التأجيل، هذه الصورة تشبهها. ما وجه الشبه؟ يقولون لأنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا عنه في الموضعين جميعا، يعني في كلتا الصورتين جعل للزمن مقدار من الثمن بدلا عنه، فهناك لما أجل زاد، وهنا لما عجل نقص، إذن فيه مقابل الزمن شيء من الثمن ينقص أو يزيد بزيادة الأجل أو بنقصان، فهذا وجه الشبه. هذا ما علل به بعض الفقهاء هذه المسألة أو المنع في هذه المسألة، لكنهم استثنوا الكتابة لأنهم يقولون أنه لا ربا بين السيد وعبده، ومعللوها بالشبه بمسألة الربا، والسيد وعبده ليس بينهما ربا، فلو أن السيد قال لعبده دين الكتابة 100,000 بعد سنة أعطني 50 منها حالة وتصير حرا، صح، هذا ضع وتعجل، تعجل حرية يعني. قال الشيخ أو بالعكس، يعني عكس مسألة ضع وتعجل، ما عكسها؟ يعني 100 حالة جعلها 120 مؤجلة، يعني زد وتأجل، زد وتأجل. طيب جيد، في تفسير آخر؟ نعم، هذا هو ربا الجاهلية، يعني نفس التفسير، يعني في تفسير آخر؟ مسألة العكس هذه محتملة. في شيخ منصور في الروض فسره بأن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا، يعني عكس ضع وتعجل، أو ضع عكس صورة المصالح عن المؤجل ببعضه حالا، أن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا، اللي هي ضع وتأجل، ضع وتأجل. مسألتنا ضع وتعجل، عكسها على تفسير شيخ منصور ضع وتأجل. لكن في إشكال على هذا التفسير، أن هذا يجعل الكلام فيه تكرار ولا لا؟ وين جتنا المسألة هذه؟ نعم، وإن وضع بعض الحال وأجل باقي، هذه هاي ضع وتأجل، فيصير في تكرار. الشيخ منصور فسر بهذا، قال ذكر الصورة هذه وقال: وقد تقدم عدم صحة التأجيل، أنه يصح الوضع ولا يصح التأجيل. الشيخ محمد بن عثيمين فسر بما ذكره الأخوان، وهو زد وتأجل، يعني أن يصالح عن الحال بزائد عليه مؤجل، وهذا ربا الجاهلية، هذا أمره واضح، ربا الجاهلية زد وتأجل، يعني زد في الدين وأجل في المدة، وهذا هو ربا الجاهلية. هو يعني الذي يظهر أن الأقرب المقصود هو المعنى الأول، لولا إشكالية التكرار، لأن الصورة الأخيرة هذه واضحة، قد مرت معنا في القرض أيضا. لكن على كل حال الكلام، كلمة عكس هذه تحتمل المعنيين لا شك، كلا المعنيين ممكن أن نقول إنها مرادة بكلمة العكس. قال: أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة. أقر له ببيت، يعني ادعى عليه بيت، قال: هذا البيت الذي أنت فيه بيتي، فأقر قال: نعم هو بيتك، البيت الذي أنا نازل فيه الآن بيتك. فصالحه على سكناه، تصالح على أن يسكن المدعى عليه البيت مدة سنة مثلا. فإن الصلح لا يصح، أو صالحه على أن يبني له فوقه غرفة، قال: نعم هذا البيت بيتك، ثم صالحه، يعني صالح المدعي المدعى عليه على أن يبني له فوقه غرفة. طبعا المدعي البيت له، فيملك قراره وهواءه، لكنه تصالح على أن يبنى غرفة للمدعى عليه في الهواء، يعني في فوق البيت. أيضا هذا الصلح لا يصح. لماذا؟ علله الشيخ منصور، قال: لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه. صالحه عن ملكه، الآن الرجل أقر، ثبت بإقراره أن البيت للمدعي، فصالحه عن ملكه على ملكه، هذه في مسألة الغرفة، لأنه يملك الهواء، أو منفعته، يعني صالحه عن ملكه اللي هو البيت على منفعته، منفعة ملكه اللي هي السكنة لمدة سنة. وهذا فيه نوع من هضم الحق، ولهذا يقولون أنه لا يصح صلحا. طيب لو فعل، نقول ما نمنعه، ما في مانع أنه، لكن لو صححنا صلحا ما ملك إخراجه حتى تتم السنة. لكننا نقول إن فعل ذلك كما يقول الشيخ منصور كان تبرعا، لأن ما صححنا صلحا، متى شاء أخرجه، فله أن يقول لما أقر له بالبيت، يقول لك أن تسكن فيه سنة، لكن لو بعد شهر بدا له أنه يخرجه أخرجه، ولو صححناه صلحا لما كان له إخراجه إلا بعد أن تتم السنة. لكن لا نصححه صلحا، لأنه مصالحة على عن ملكه على منفعة ملكه، والمصالحة عن الملك على الملك ما تصح. قال: أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. صالح مكلفا، قيد بالمكلف، لأن غير المكلف لا يصح إقراره أصلا، فمن شرط صحة الإقرار التكليف. صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، يعني بأنه مملوكه، ادعى على زيد من الناس أن زيدا مملوك له، وصالحه قال: خذ 50,000 ريال لتقر لي بأنك عبد لي. الصلح لا يصح، الصلح لا يصح، والعوض مردود. طبعا دائما نحن إذا ما صححنا عقد معناه الآثار المترتبة على العقد لا تترتب عليه، فالعوض مردود، وليس للمدعي أن يطالب المدعى عليه بال50,000 أو بالمبلغ اللي ذكره. كذلك لو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، يعني ادعى على امرأة أنها زوجته، وقال لها: أقري لي بأنك زوجتي وأعطيك 50,000 ريال. فرضيت، لا يصح الصلح. في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، في الإقرار بالعبودية وفي الإقرار بالزوجية، علل ذلك الشيخ منصور، قال: لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، يعني الصلح في الصورة الأولى معناه أن الشخص هذا أرق نفسه بعوض ولا يعتقد أنه مملوك له، لكن لما أعطي العوض أقر، فمعناه أنه أرق نفسه بعوض. في الصورة الثانية المرأة أقرت بالزوجية بعوض، وإقرارها بالزوجية ترتب عليها أنها ستبذل نفسها لذلك المدعي، يتعامل معها تعامل الزوجة، وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، فهو صلح يحل حراما فكان باطلا لا يصح. قال وإن بذلاه ما له صلحا عن دعواه صح. بذلاهما ضمير التثنية عائد على من؟ نعم، على المدعى عليه. وإن بذلاهما المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية، يعني دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له لمين؟ للمدعي، صلحا عن دعواه صح. يعني هذا المدعي قال لزيد من الناس كما ذكرت في المثال السابق: أنت مملوك لي، فأنكر زيد قال أنا لست مملوكا، أنا حر. فقال نذهب إلى القاضي، فزيد يعني كونه يسمع عنه أنها ذهب به إلى القاضي وادعي عليه أنه مملوك، هذا يعني فيه نوع من الابتذال وتشويه السمعة، فقال خذ 5000 ريال عن دعواك، صلحا عن دعواك، يعني تسقط دعواك بأني مملوكك وخذ 5000. يصح الصلح ولا ما يصح؟ يصح. ومعنى صحته أن خلاص الدعوة هذه ما عاد يستطيع الشخص أنه يدعيها مرة أخرى. وكذلك المرأة المدعى عليها الزوجية، دعا عليها الزوجية قالت أنا لست زوجة لك، فقال تعالي إلى القاضي، فقالت خذ 5000 ريال صلحا عن دعواك، صح، الصلح صحيح. علله الشيخ منصور قال: لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض، يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض، يعني عتق العبد بعوض جائز. فلو قيل للسيد خذ هذا العوض وأعتق عبدك جائز، ومفارقة المرأة بعوض في الخلع هذا أمر جائز. لكن قد يقول قائل هذه الصورة قد تستغل، فيأتي الشخص إلى وجيه من الوجهاء ويقول أنت عبدي، إذا كانت أمواله كثيرة، ثم يقول له إذا أنكرت سأقدم عليك دعوة عند القاضي، فهذا الشخص سيعطيه ما تيسر. هل هذا المال يحل له للمدعي؟ ولهذا الشيخ منصور في الروض قال: ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض. من علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل للمال بالباطل، فإذا كنت تعلم أن هذا الشخص ليس عبدا لك، فكونك تأخذ منه عوض عن دعوة تعلم أنت أنها دعوة باطلة ما يجوز. يجب عليك أنك تكف عن الدعوة الباطلة مجانا. وهكذا في مسألة دعوة الزوجية، قال: وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. إن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، يعني هو قال أنا لي في ذمتك دين قدره 100,000 ريال، فأنكر، قال أقر لي بديني وأعطيك من 130، ففعل، أقر له بأن له في ذمته 100,000 ريال، صح الإقرار. عللوه، قالوا: لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره. لكن هل يصح الصلح؟ لا يصح الصلح. قال: ولا يصح الصلح. وعلل في الروض، قال: لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه. يعني هذا عوض عن أمر واجب، إقرارك بما عليك من الحق هذا أمر واجب، لا يجوز لك أنك تأخذ عوضا عليه. وفائدة قولنا أن الصلح لا يصح معناه أنه يستطيع أن يطالبه بالمئة كاملة في مثالنا السابق، لأن لو صححنا الصلح قلنا سقطت 30 بمقتضى الصلح، فلا يملك المطالبة بها. نقول أن الصلح لا يصح، صح الإقرار ولم يصح الصلح، وبالتالي له أن يطالبه بما أسقطه عنه أو بما أعطاه إياه في هذه الصورة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في النوع الأول، وهو الصلح المصالحة عن الحق بجنسه. ذكرت لكم أن هناك نوعا آخر للصلح عن إقرار، وهو المصالحة عن الحق بغير جنسه، وهذا لم يذكره في الزاد لكن ذكره الشيخ منصور. أنا سأذكر عبارة الشيخ منصور ثم أوضحها بإيجاز في النوع الثاني من صلح الإقرار. قال: وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح. هذا هو النوع الثاني، صالحه عن الحق بغير جنسه. الأول المصالحة عن الحق بجنسه، هذا المصالحة عن الحق بغير جنسه. كما لو اعترف له بعين، مثلا وجدت معك جوال فقلت هذا الجوال لي، فأقررت اعترفت نعم، قلت هذا الجوال نعم لك، لكن أريد أن آخذه 1,000 ريال، فأعطاني 1,000 ريال مقابل الجوال. هذا مصالح عن الحق بجنسه ولا بغير جنسه؟ بغير جنسه، ريالات غير جوال، هذه جنس آخر. قال: كما لو اعترف له بعين أو دين، اعترف له مثلا بدين مثلا ذهب فصالحه عنه بفضة هذا مصالحة عن الحق بغير جنسه، أو صالحة عن اعترف له بمئة ألف ريال فصالحه عنها بسيارة بدل المئة ألف ريال، هذه مصالحة عن الحق بغير جنسه، هذا كله جائز إذا عوضه، ما يجوز تعويضه صح. لكن ما حقيقة هذا النوع من الصلح؟ حقيقته ترجع إلى العوضين، ولهذا في الروض قال فإن كان بنقد عن نقد فصرف، يعني إذا أقر له بذهب فصالح عن الذهب بفضة صار كأنه بيع فضة بذهب، وبيع الفضة بيع النقد بالنقد ماذا يسمى عند الفقهاء؟ يسمى صرف. وإن كان بعرض يعني عن نقد فبيع، فلو فرضنا أنها قر له بألف ريال ثم قال خذ بدل الألف ريال جوال، حقيقة هذا الصلح ما هو؟ بيع، كأنه باع الجوال بالألف ريال. وهذا ينبني عليه أن نرتب أحكام العقد، ولهذا الشيخ منصور قال فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وإن كان بعرض فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه، يعني نشترط فيه ما نشترط في البيع، وإن كان بمنفعة كسكنى دار ماذا يصير الصلح الآن؟ إجارة. فلو قال مثلا أنا لي في ذمتك 20,000 ريال فأقر، قال نعم، قال تعطنا 20,000 ريال، قال أعطيك بدلها سكن داري لمدة سنة، فرضيت ورحت سكنت داره مدة سنة، هذا عن نقد بإيش؟ بمنفعة. حقيقة الصلح هذا ما هي؟ إجارة، نعتبر فيه ما نعتبر في الإجارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع يرد معيبة ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. هذا الفصل تضمن موضوعين، الموضوع الأول وهو القسم الثاني من أقسام الصلح، وهو الصلح عن إنكار. وبعض الأحكام المتعلقة به. الموضوع الثاني أحكام الجوار، من قوله وإن حصل غصن شجرته إلى آخر ما ذكره، هذا عنوانه أحكام الجوار. نبدأ في الموضوع الأول وهو القسم الثاني من أقسام الصلح، وهو تتمة لما سبق الشروع فيه، وهو الصلح عن إنكار، وقد سبق وأن ذكرت لكم صورته. يقول المؤلف رحمه الله: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. ادعي عليه بعين، كأن قيل له مثلا هذه الأرض التي عندك أو هذه الدار التي تسكنها هي داري، ادعى عليه شخص، أو ادعى عليه بدين، قال لي في ذمتك 100,000 ريال، فسكت المدعى عليه. أو أنكر، قال ليست الدار دارك، أو ليس لك في ذمتي 100,000 ريال، وهو يجهل، يعني يجهل ما ادعي به عليه، يعني يجهل صحة ما ادعي به عليه، سواء كان يعلم كذبه أو يجهله، ثم صالح عنه بمال. المدعي ادعى الدعوى والمنكر أنكر، فأراد المدعي أن يذهب بالمنكر إلى القاضي، وعند القاضي سيحلف المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والغالب في مثل هذه الصور أن المدعي ما عنده بينة، هذا هو الغالب، وهذا اللي يلجئ إلى الصلح. المدعى عليه لا يريد الذهاب إلى القاضي، لأن الذهاب إلى القاضي فيه نوع من الابتذال، ويؤثر في السمعة، فصالح عنه بمال، قال أعطيك مالا عن دعواك علي بالعين أو بالدين. فإذا كان ادعى عليه مثلا دار، يعطيه مال بدل الدار، أو ادعي عليه بجوال مثلا، يعطيه مال بدل الجوال مثلا، سواء كان هذا المال حال أو مؤجل. الصلح في هذه الحالة صلح صحيح، صلح صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. ما حقيقة هذا النوع من الصلح؟ هذا هو الصلح عن إنكار، ما حقيقته؟ وهذا العنوان الثاني، حقيقة تختلف بحسب طرفي الصلح. فعندنا في الصلح على إنكار عندنا طرفان، طرف مدعي وطرف منكر، المدعى عليه منكر. الفكرة التالية كما ذكرت حقيقة هذا النوع من الصلح، وقد ذكرت أن حقيقته تختلف بحسب طرفي المصالحة، فعندنا مدعي وعندنا منكر. يقول الشيخ رحمه الله: وهو للمدعي بيع. الصلح بالنسبة للمدعي بيع، يعني يأخذ حكم البيع. علله الشيخ منصور، قال: لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده. مثال ذلك: إذا ادعى زيد على خالد جوالا بيده، وجد جوال بيد خالد، زيد قال: هذا الجوال لي، فخالد أنكر أن هذا الجوال لزيد، ثم صالح زيدا على أن يعطيه بدل الجوال ساعة، فرضي زيد أخذ ساعة. هذا الصلح بالنسبة للمدعي وهو زيد حقيقته بيع، كأنه باع جواله بإيش؟ بالساعة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أن نرتب عليه أحكام البيع، الصلح هذا نرتب عليه أحكام البيع. من أحكام البيع قال يرد معيبه، يعني معيب ما أخذ من العوض. في مثالنا لو وجد في الساعة عيب في البيع، إذا وجد في العوض عيب، عوض البيع يرده بالعيب ولا لا؟ هذا مر معنا. ما دمنا جعلناه بالنسبة للمدعي بيعا، ففي مثالنا السابق نقول لو وجد المدعي وهو زيد في الساعة عيبا له أن يرد الساعة ويفسخ الصلح، له هذا الخيار. كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا. قال ويؤخذ منه بشفعة، هذا أيضا يترتب على اعتباره بيعا، لأن الشفعة تثبت في البيع. مثال ذلك أنكر وصالحه على أن يعطي المدعي نصيبه من هذه الأرض، يعني المنكر قال أعطيك عن دعواك نصيبي من هذه الأرض، أرض بين المدعى عليه وبين شخص آخر وهو نصفها، فقبل المدعي. فلشريك المدعى عليه اللي هو المنكر حق إيش؟ الشفعة، لأن جعلناها بالنسبة للمدعي بيع. لهذا قال ويؤخذ منه، يعني العوض إذا كان شقصا بشفعة. هذا بالنسبة للمدعي. طيب بالنسبة للآخر، الآخر من هو؟ المنكر اللي هو المدعى عليه. قال والصلح للآخر يعني المنكر إبراء، يعني وليس بيعا، فلا يأخذ أحكام البيع. علل في الروض قال لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده، ودفع المال افتداء ليمينه. ما معنى افتداء ليمينه؟ نعم، إذا ذهب إلى القاضي، القاضي سيقول للمدعي عندك بينة، إذا ما عنده بينة سيقول للمدعي عليه احلف. اليمين فيها نوع من الابتذال، كون الشخص ما يصدق حتى يحلف، فهو دفع افتداء اليمينة، ما يريد أن يحلف أمام القاضي، وإزالة للضرر عنه، الضرر عنه وذهابه إلى مجلس القاضي وما يلحقه من أذى أو تشويه للسمعة، لا عوضا عن حق يعتقده، ولا يعتقد أن للمدعي عليه حق. وبالتالي فالصلح بالنسبة له إبراء وليس بيعا، يعني إبراء لذمته، فهو يريد بهذه المصالحة إبراء ذمته عن هذه الدعوة. وبالتالي لا نرتب عليها أحكام البيع بالنسبة له، ولهذا قال فلا رد ولا شفعة، يعني فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه. يعني مثالنا السابق قلنا ادعى زيد على خالد جوال، خالد عطى زيد ساعة، لو أن خالد وجد في الجوال عيب يرده؟ لا ما يرد، لأنه ما يعتقد أن الجوال جواله، ما يعتقد أنه ملكه عن طريق زيد معاوضته، وبالتالي ما يرده، لا يرده عليه، فلا رد يعني لما صالها عنه بعيب يجده فيه. أيضا لا تثبت الشفعة، لأن ذكرنا لكم أن الشفعة إنما تثبت إذا ثبت كونه بيعا بالنسبة له وهو يعتقد أنه ليس بعوض. قال: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا. مر معنا أن صححناه إذا أنكر وهو يجهله، يعني يجهل المدعى به، لكن لو كذب أحدهما، سواء كذب المدعي في دعواه أو المنكر في إنكاره، وعلم بكذب نفسه، نحن صححنا الصلح ظاهرا، لكن هل يصح في حق الكاذب العالم بكذب نفسه باطنا؟ لا يصح. ولهذا قال: وإن كذب أحدهما لم يصح الصلح في حقه باطنا. علله الشيخ منصور، قال: لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه، غير معتقد أنه محق، فليس له عذر في أن يأكل أموال الناس بالباطل. ولهذا قال: وما أخذه حرام، يعني ما أخذ في هذا الصلح، وإن كنا صححناه ظاهرا، لكن ما أخذه سواء كان العوض أو الأصل فهو حرام عليه، لأنه أكل للمال بالباطل، لأن كل من أخذ شيئا بغير حق فهو حرام، حتى لو حكم قاضي بهذا الصلح، فحكم القاضي لا يحل الحرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فليعلم أنها جمرة من نار، فليأخذها أو ليدعها. فحكم الحاكم لا يحل الحرام، القاضي أو المصالحة تكون بحسب الظاهر، لكن من علم بكذب نفسه وأنه لا حق له فيما حكم له به أو فيما صولح عليه به، فإنه لا يحل له أن يأخذ ما ليس له فيه حق. المسألة التالية ممكن نضع لها عنوان عند قوله: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. نقول: أمور لا يصح الصلح عنها، في كشاف القناع ذكر لنا ضابط، لأن الشيخ هنا ذكر أمثلة، وفي كشاف القناع ذكر لنا ضابط فيما يصح الصلح عنه. قال: يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه. هذه عبارة كشاف القناع: يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه. سواء كان المصالح عنه مما يجوز بيعه من عين أو دين أم لا يجوز بيعه كقصاص. إذن الصلح يصح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، ولا نشترط أن يكون المصالح عنه مما يصح بيعه. فالقصاص يصح الصلح عنه، مع أن القصاص لا يصح بيعه. هذا هو الضابط. المؤلف رحمه الله ذكر لنا بعض الصور، قال: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. علله في الروض، قال: لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه. يعني حد السرقة وحد القذف ليس بمال ولا يؤول إليه. عبارة لا يؤول إليه حتى لا يقال القصاص أيضا ليس بمال. القصاص نعم ليس بمال، لكنه يؤول إلى المال، لكن حد السرقة والقذف ليس بمال ولا يؤول إلى المال، ولا يجوز أخذ العوض عنه، وبالتالي لا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. ما صورة حد السرقة؟ الذي يظهر أن المصالحة هنا، يعني الأظهر في صورة هذه المسألة، أن المصالحة تكون مع المسروق. الفقهاء في باب حد السرقة اشترطوا لوجوب الحد مع ثبوت السرقة مطالبة المسروق بماله، لأن الأموال تحتمل البذل والإباحة، فقد يكون أباح ماله أو بذله لذلك الشخص، فلو ثبت عليه فعل السرقة ثم صالح المسروق على مال حتى لا يطالب بماله، وبالتالي إذا لم يطالب لم يقم عليه الحد، فهذا صلح لا يصح، صلح لا يصح. بعضهم ذكر صورة أخرى، وهي لو صالح إنسان سارقا على ألا يرفعه للسلطان، لكن هذه الصورة لا يظهر فيها أنها مثال للمصالحة عن الحد، ولهذا في كشاف القناع وغيره ذكر المصالحة عن الحد ثم ذكر هذه الصورة، قال: ولو صالح إنسان سارقا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان لم يصح الصلح، لأن الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتياض عنه. إذن جعل الصلح هنا ليس عن الحد، وإنما عن الرفع إلى السلطان. وعلى هذا الذي يظهر أن هذا المثال لا يصلح مثالا للمصالحة عن الحد. أما بالنسبة لحد القذف فصورته واضحة، فالحد القذف كما قرر الفقهاء في المشهور لا يقام إلا بمطالبة المقذوف، لأن المغلب في حد القذف حق الآدمي. فلو أن القاذف صالح المقذوف على مال مقابل أنه يسقط حد القذف عنه أو لا يطالب بإقامة حد القذف عنه فإن الصلح لا يصح. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. قال ولا عن حق شفعة. حق الشفعة مر معنا مثاله، يقولون لأن الشفعة لم تشرع لاستفادة مال وإنما شرعت لإزالة الضرر بالشركة، فلا يصح الصلح عن حق الشفعة بمال. قال ولا عن ترك شهادة، سواء كانت الشهادة بحق أو بباطل. فلو أن شخصا شهد على تطليقه لزوجته شاهدان، ادعت زوجته أنه طلقها وهناك شاهدان يشهدان على الطلاق، فأنكر الزوج ثم صالح الشاهدين على ترك الشهادة وهما قد شهدا الطلاق، فهذه مصالحة عن ترك شهادة بحق. الصلح هذا صلح باطل، لأنه يجب، لا يجوز كتمان الشهادة بعوض مقابل عوض. ولو كانت الشهادة بباطل، يعني نفرض أن الزوجة أتت بشاهدي زور يشهدان لها بأن زوجها طلقها، فصالحهما أيضا الزوج على ترك الشهادة بزور، فالصلح أيضا باطل، لأنه يجب على الشاهدين الكف عن شهادة الزور بدون مقابل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.